الأمة الإسلام. مصر مسؤولة بوفاة فنان راح أو مطرب راح، وقد قرأت في هذا المجال ما ينبى له جبين الحياء فجدا. دخل أحد رجال الشام في مدينة حلب في سوريا، دخل شاب على أحد أئمة المساجد، شاب دخل على إمام من أئمة المساجد في حلب وقال له اقرأ الفاتحة على روح عبد الحليم، فقال إمام المسجد لا أقرأها، فأطلق عليه الله. من المسؤول عن هذه المعاصرات؟ ما موقف المغرب؟ رجل اعدى للمطرب الراحل سيارة ب27,000 جنيه، ويوم الاذي فوق الشجرة، وقد كان من سوء حظ الطلبة ان يموت عبد الحليم في هذه الايام، فبعض الشباب يطرق لحيته، يربي لحيته لاتباعا لسنة رسول الله، وانما اعلانا للحجاب على المطرب. ما حدث في مصر في يوم شم النسيم ان عشاق الفنان الراحل اخذوا معهم المسجلات التي سجلوا عليها اغاني المطرب وذهبوا يزيعونها على قبره. على مذهب من؟ على مذهب ابو حنيفة؟ على مذهب مالك؟ على مذهب بيبي الموسيقار الكبير؟ اغاني تذاع في القبور على روح الفقيه يسمعونه اغانيه؟ هل هذه صدقة جارية؟ هل هذا علم ينتفع به؟ وماذا يحدث لو كانت الاغنية التي تذاع نار يا حبيب الله؟ ماذا يقول الفنان؟ اتقوا الله، اتقوا الله. فقد سمعت مواطنين يقول احدهما للاخر، يقول ان زوجته كانت تحب المطرب الراحل اكثر مما تحب زوجها، فقال له زميله وكيف ذلك؟ قال له لو قلت لها اعملي كوباية شاي لا ترضى، فاذا قلت له احياك عبد الحليم تعملي كوباية شاي تقوم على الفور وتصنعها. أبعد هذه الفتن وبعد هذا للحلال؟ أبعد هذا للحلال؟ الحلال يقال الإعلام، الإعلام الذي جعل من الحبة قبة وجعل من النملة فيلا، الإعلام الذي ينبغ الهواء ويصلح من الرمال حبالا. أيليق أن يحدث هذا في بلد يدين بالإسلام؟ أريق هذا؟ أغاني تذاع في المقابر، حداد وانتحار، لحن تطلق حزنا على فقده. ولذلك شوف النساء اللي كانوا على أيام النبي، أنا عايز أقول للنساء بتوعي من دول كلمتين عشان يعرفوا ربنا، اللي دايرين يرموا نفسهم من البلكونات ويرموا نفسهم تحت الرصيف، الكلام ده كلام فارغ وما يليقش أبدا إن الناس تسمع علينا الكلام ده، يعني لما نتكلم الكلام ده والدول اللي بره تقول يا خبر المصريين عمالين يموتوا نفسهم عشان واحد مطرب مات، يبقى الشعب ده لا يستحق الحياه ابدا ابدا. مش هي دي عيشه الكرام؟ موت نفسه عشان واحد مات؟ النبي مات يا اخي، النبي مات. ابو بكر قال من كان يعبد محمدا فان محمدا خلاص. يتأدي لي بقى ويدي لي الباب ده اهو، الباب بتاع كل يوم ده انه كان عنده كذا، ويجي المذيع اللي اسمه طارق حبيب اللي يقدم له البرنامج بتاع اللي بيقدمه ده هو، وبعدين يجي يبكي قالوا هو بيقدم البرنامج ده على ايه؟ بطلوا بقى مياصة، بطلوا مياصة بقى، خليكم رجاله، ده اسرائيل لسه عندنا. بطلوا بقى الكلام ده، وما تظنوش ان الكلام ده بقى هذا هتشغلوا الناس على الكلام في اسعار اللحمه والبطيخ، الناس لا بتاكل لحمه ولا بطيخ. بطلوا بقى الكلام ده، والناس الحمد لله مشغوله بربنا وخلاص، بطلوا بقى الكلام ده. ويوم مات عبد الحليم المطرب او العندليب عبد الحليم حافظ، خرج رئيس الوزراء في جنازته، واصبحت القاهرة تموج كأنها في موسم الحاج، وتعالت الهتافات الى جنات الله يا عندليب مصر، مع ان العندليب كان يعرف اخر المشوار، وكان يقول اه يا عيني من اخر المشوار،